لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء مع سورة من كتاب الله عز وجل، سورة من سور جزء عامة، وهذه السورة هي سورة الانشقاق، سورة الانشقاق، وتسمى أيضا سورة إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت. أما تسميتها إذا السماء انشقت فذلك بالنظر إلى إيه؟ إلى فاتحة السورة الكريمة، إن أولها أول آية فيها إذا السماء انشقت، ودي طريقة من طرق تسمية السور أنها تسمى بإيه؟ بفاتحتها. سورة الانشقاق مصدر، مصدر، وهذا لس الانشقاق ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مثل أبي هريرة رضي الله عنه لما قرأ بسورة الانشقاق فسجد بها، فسئل عن ذلك بعد الصلاة فقال سجدت بها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. ولذلك هي فيها سجود تلاوة، وسيأتي الكلام عن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. سورة الانشقاق هي السورة 84 بترتيب المصحف، سبقتها سورة المطففين وتلتها سورة البروج. طيب، كمان سورة الانشقاق بترتيب النزول هي السورة 83، يعني هي فرق رقم واحد بس في ترتيب النزول 83، في ترتيب المصحف 84. بترتيب النزول هي 83، نزلت بعد سورة الانفطار وقبل سورة الروم، نزلت بعد سورة الانفطار وقبل سورة الروم. طيب، سورة الانشقاق سورة مكية بلا خلاف، يعني دي كده من السور المكية اللي ما فيهاش ايه، اللي ما فيهاش خلاف، لم يقل احد بانها مدنية او بعضها مكية وبعضها مدني، كله اتفق ان دي سورة ايه، مكية. تمام. طيب، سورة الانشقاق اياتها 25 آية عند الكوفيين والحجازيين، و 24 عند الحمصيين، و 23 عند البصريين. طبعا احنا كنا اتكلمنا كتير في موضوع الخلاف في عدد الايات، ايه هو الخلاف في عدد الايات سببه ايه؟ ها، وقفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سمعوها منه كذا مرة فيعدون وقفاته ايات، فمرة وقف فيها 25 مرة، وبالتالي عدوها ايه، 25 آية، مرة أخرى 24 فعدوها 4، وهكذا. فهي عدد آياتها 25 عند الكوفيين وعند الحجازيين، و 24 عند الحمصيين، و 23 عند البصريين، ولا يترتب على ذلك زيادة ولا نقصان ولو حرفا واحدا. كلمات السورة الكريمة 107 كلمات، كلمات السورة الكريمة 107 كلمات، عدد حروفها 440 حرفا، عدد حروف السورة الكريمة 440 حرفا. هذه السورة الكريمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. من سره أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. السورة الكريمة هذه السورة، سورة الانشقاق، تتناسب جدا مع ما قبلها من السور، يعني السور اللي قبلها تكلمت عن يوم القيامة وعن يوم عن البعث وعن أهوال يوم القيامة، فسورة التكوير اتكلمت عن 12 هول من أهوال يوم القيامة، وسورة الانفطار اتكلمت عن 4، وسورة الانشقاق اتكلمت عن 2، فهي مواصلة لذكر أهوال يوم القيامة مع التكرار طبعا. يعني في مثلا السماء تكررت في 3 سور، وإذا السماء كشطت في التكوير، إذا السماء انفطرت في الانفطار، إذا السماء انشقت في الانشقاق، فالمكرر هنحسبه 1. تمام. طيب هنا الزيادة إيه؟ وإذا الأرض مدت، يعني دي لم تذكر فين؟ يعني إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا المؤودات سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. دول كده إيه؟ ال 12. طيب إذا السماء انفطرت دي كده خلاص سبقت في الإيه؟ في التكوير خلاص. وإذا الكواكب انتثرت دي، وإذا النجوم انكدرت برضك في التكوير، بس التفسير يختلف، إن النجوم انكدرت أي سودت، وانتثرت يعني تساقطت، يبقى ادتني زيادة معنى، بس هي نفس الإيه؟ النجوم برضك. تمام. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، دي برضك ذكرت في التكوير، بس هنا إضافة معنى، إن هناك سجرت أي اشتعلت، وفجرت أي انفجر بعضها في بعض، وزالت الحواجز بين البحار والأنهار والمحيطات، يبقى برضك إيه؟ مفيش جديد كده في العد. طيب وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، يبقى جبن جديد أهو هنضيفها لل 12 تبقى 13، وإذا القبور إيه؟ بعثرت. خلاص كده؟ طيب بعد كده بنيجي لسورة الانشقاق، إذا السماء انشقت سبقت، وإذا الأرض مدت، دي كده الجديدة، ممكن نعتبرها جديدة، اللي هي مد الأرض كما سيأتي إيه تفسيره. يبقى أنا كده معايا 14 من أهوال يوم القيامة في هذه الصور 3. طيب من المناسبة أيضا، ومناسبة يعني جميلة جدا، الكلام عن الأبرار والفجار. الكلام عن الأبرار كان باختصار في سورة الانفطار، وبعض التفصيل عن الفجار في سورة الانفطار، إن الأبرار لفي نعيم، وخلاص مفيش كلام تاني، وبعدين الفجار، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، خلاص. طيب سورة المطففين فصلت في الاثنين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، عدد من الآيات. وبعد كده كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، عدد من الآيات. وبعد كده إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا، تفصيل. طيب سورة الانشقاق اتكلمت عن جزاء دول وعن جزاء دول، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فينقلب. اللي هم مين دول يا جماعة؟ الأبرار، مش كده؟ طيب وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، اللي هم مين؟ الفجر. شايف انت التناسب ازاي من الصور الثلاثة؟ طيب من المناسبات العجيبة أيضا بين هذه الصور الثلاث، أن سورة الانفطار اتكلمت عن الكتابة، وإن عليكم لحافظين كراما إيه؟ كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب بيكتبوا إيه ويكتبوا إيه؟ يكتبوا كتاب الفجار ويكتبوا كتاب الإيه؟ الأبرار. فين كتاب الفجار وفين كتاب الأبرار؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فين دي؟ مطففين إيه بعدها على طول؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. طيب يبقى سورة الانفطار عرفتني ان في كتابة، سورة المطففين عرفتني ان الكتابة دي في كتابة للفجار وكتابة للأبرار، وكتابة الفجار في سجين وكتابة الأبرار في عليين. سورة الانشقاق بتكلمنا عن عرض ذلك الكتاب واخذ الكتاب يوم القيامة، فاما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه وراء ظهره. المقصود ان احنا لو تأملنا هنطلع مناسبات تانية ممكن تستغرق مننا الوقت كله، لكن هذه يعني ايه بعض المناسبات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. إذا دي أداة شرط، أداة شرطي بدي جملة شرطية صح؟ جملة شرطية لها كم ركن؟ ها؟ ثلاثة أركان. الركن الأول أداة الشرط صح، اللي هي إيه؟ إذا، جميل جدا. طيب والركن الثاني اللي هو فين؟ لا مقدر، مقدر. إذا انشقت السماء انشقت، يبقى فعل الشرط إيه؟ مقدر، دل عليه ما بعده، ماشي كده؟ وحنرجع لها تاني. طيب وجواب الشرط فين؟ مقدر. جواب الشرط مقدر، مأخوذ منين؟ إنك يا أيها الإنسان قادحهم إلى ربك كادحهم فلقيه. حنستل معنى جواب الشرط من الجملة دي، إذا السماء انشقت ها فإنك ستلقى ربك، أو فإنك ملاق ربك وملاق عملك، ماشي كده؟ طيب ده إعراب لها. في إعراب تاني يقول لا، إذا ديت في محل نصب مفعول وتقدير الكلام أذكر إذا السماء انشقت، يبقى أذكر وقت انشقاق السماء، وفي الحالة دي حيزول عنها معنى الايه الشرط، يبقى أذكر وقت انشقاق السماء وأذكر وقت مد الأرض وخلاص، ومش محتاجين ايه لجواب شرط ولا فعل شرط ولا اي حاجة خالص. لكن طبعا الأقوى الإعراب الأولان ان هي ايه جملة، ايه جملة شرطية، ده كلام محترم خالص. طيب إذا السماء انشقت، تقدير إذا انشقت السماء، ويبقى انشق يبقى السماء فاعل والفعل بتاعها انشقت اللي هو المحذوف المقدر يعني. طيب وانشقت الثانية اللي هي المذكورة بقى اللي بعد كلمة السماء، لا محل لها من الإعراب. ليه؟ لأنها تفسيرية، بتفسر الفعل المقدر تفسير له. طيب إذا السماء انشقت، عارفين طبعا السماء يوم القيامة بتنشق ها وبتتفتت وتكون كالمهل، وتفتح أبوابا وتتفطر وتهلك وتبيد وتنتهي زي ما عرفنا قبل ذلك بالتفصيل، خلاص؟ طيب وأذنت لربها وحقت، أذنت من الأذن وهو الاستماع، مش من الإذن اللي هو ضد المنع، خد بالك. أذنت يعني إيه؟ استمعت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لأحد، ما أذن لنبي ها يتغنى بالقرآن. يعني إيه ما أذن؟ ما استمع. من الأذن، المصدر بتاعها هو الأذن، الأذن مأخوذة من الأذن اللي هي أداة الإيه؟ أداة السمع، خدت بالك، وليست من الإذن اللي هو ضد الإيه المنع. يبقى ايه واذنت لربها، اي استمعت لربها، والاستماع هنا استماع استجابة، مش مجرد سماع فقط، لا. فقال لها وللأرض ايه ايتيا طوعا او كرها قالت اتينا ايه طائعين، في بداية الخلق، برضك في نهايته عند الدمار هتسمع لربها وتحق، اذنت لربها وحقت. الله يأمرها ان تتفطر فتتفطر، الله يأمرها أن تتشقق فتتشقق، الله يأمرها أن تفتح أبوابا فتتفتح أبواب، الله يأمرها فتلتزم. حقت أي حق لها أو وجب عليها أن تسمع لله وتطيع. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، ها إذا الأرض مدت يعني بسطت ها كما يبسط الأديم، عارف انت الأديم اللي هو الجلد، لا مؤاخذة بعد ما تذبح الذبيحة إذا كانت بقرة أو جاموسة أو يعني ال ال ال بيعمل ايه الرجل اللي بيدبغ الجلد، بيشده شدا شديدا على أساس يبقى كل الجلد بيسوي واحد. فكذلك الأرض تمد، مش هتستنى زي ما هي كده، لا هتمد عشان تستوعب ايه كل الخلائق، لأنه يوم القيامة لا يكون لك إلا موضع قدميك، فيش مكان تاني، ها؟ لا يكون لك إلا موضع قدميك فقط، هو ده لك. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وإذا الأرض مدت، ها؟ وألقت ما فيها وتخلت. ألقت مش مجرد أنها أخرجت، لا، الإخراج معناها أن بداخلها يخرج، لكن ألقت معناها أنه إلقاء بقوة بدفع، حاجة بتترمى، واخد بالك، شيء بيلقى بقوة كده. ألقت ما فيها، ما فيها من إيه؟ من موتى، بدليل وإذا القبور إيه؟ بعثرت، أفلا يعلم إذا إيه؟ بعثر ما في القبور. وألقت كمان إيه؟ ما فيها من كنوز، من ذهب وفضة ومعادن نفيسة وجواهر، تلقي كل هذا. ويأتي الناس يوم القيامة وينظرون لهذه الأشياء وللذهب والفضة وهذه الكنوز، ويقول، ينظر إليها الإنسان ويقول: فيك قتلت، وفيك سرقت، وفيك فعلت، وفيك فعلت. ثم يستغني عن الناس، يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، والهول شديد يصرفهم، يعني لا ينظر رجل إلى امرأة، ولا يتمنى رجل أن يكون له ذهب أو مال، لأن شدة الهول أنست الناس كل شيء. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله يعني أن يثبتنا، آمين. وألقت ما فيها وتخلت، تخلت عنهم، تخلي عن الشيء يعني إيه؟ نبذه، ها؟ وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. هي كمان مش السماء بس، لا، ده الأرض كمان أذنت، أي استمعت لأمر ربها وهي وحقت. انبسطي انبسطت، امتدي امتدت، أخرجي ما فيك تخرجه، ألقي ما فيك تلقيه، حق لها، وجب عليها أن تستمع لربها وتطيع، تمام؟ وأذنت لربها وحقت. الجواب: ها، علم الإنسان ما قدم، أو إذا حدث ذلك فإنك ملاق ربك سبحانه وتعالى، وده الراجح في الإعرابية. وطبعا إحنا عندنا مجموعة من الصور بدأت بإيه؟ بإذا، زي يا جماعة إحنا ذكرناها قبل ذلك، سورة الواقعة، سورة المنافقون، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق، سورة الزلزلة، سورة النصر، مش كده؟ هي دي الصور اللي بدأت بالإيه؟ بكلمة إيه؟ إذا، اللي هي الإيه؟ الشرطية. وأذنت لربها وحقت. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، إذا ذكر الإنسان مجردا المقصود بالإنسان قبل أن يعلم، أن يعلم هذا الدين، لأنه جمع كل الصفات السيئة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إيه؟ أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير إيه ممنون. يا أيها الإنسان، ممكن تبقى الإنسان اللي هو مش مسلم، أو ممكن تبقى الإنسان ككل، لأن اللي جاي بعدها بيدل على ذلك: إنك إيه؟ كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح، الطبقة الكادحة، بقول لك عليها كده، الطبقة الكادحة. إيه الطبقة الكادحة؟ الطبقة العاملة المتعبة في العمل، اللي شغال مثلا في المعمار، اللي شغال في الفاعل، اللي شغال بإيده، اللي بيبذل مجهود ببدنه وبيتعب، بيسموه هذا كدح، يكدح، يتعب. فالإنسان يتعب، يتعب وهو يسعى إلى ربه سبحانه وتعالى: إنك كادح، ها، إلى ربك كدحا. كدحا دي منصوبة على أنها إيه؟ مفعول مطلق، أو منصوبة على المصدر، كدح يكدح كدحا. إنك كادح إلى ربك، إلى تدل على الغاية، يعني إيه؟ أنت كادح في طريقك إلى ربك، يبقى الغاية الوصول إلى ربك. كدحا فملاقيه، فملاقيه يعني ملاقيه، ملاق من؟ ملاق ربك على أساس إلى ربك كدحا فملاقيه، يبقى آخر مذكور هو ربك اللي هو، يبقى أنت هتلقى ربك سبحانه وتعالى. طب لما تلقى ربك هيعمل لك إيه؟ يجازيك على ما صنعت، إن خيرا فخير وإن شرا إيه؟ فشر. طيب ولو قلنا فملاقيه أي فملاق عملك فمجازا عليه، إن خيرا فخير وإن شرا إيه؟ فشر. يبقى السكة في الآخر هتوصل ليه؟ لملتقى واحد، سواء قلنا ملاق ربك هو اللي حيجازيك سبحانه وتعالى، ملاق عملك فتجازى عليه وربنا برضو اللي حيجازيك عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تمام؟ نعم. هل تشمل الجن معه ولا لا؟ لا الجن. هو الخطاب للإنسان بيشمل الإنسان والجن، والله أعلم، على أساس قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. والجن مكلفون بالأعمال ومحاسبون وسيجازون. فلما ربنا بيخاطب الإنسان بيتبعه الجن، مش هنقوله بيدخل فيه لأنه طبعا ده جنس وده جنس، لكن بيتبعه باعتبار إيه؟ باعتبار أنه مكلف كالإنسان تماما. لفظ الإنسان لبني آدم، هو الإنسان من الأنس من المؤانسة ضد الوحشة. يعني إيه؟ يعني لما خلق آدم عليه السلام وجد وحشة، فخلق الله له حواء تؤنسه ويؤنسها، يؤنس بعضهم بعضا. ولذلك يا أيها الناس برضو من الإيناس ضد الوحشة، مش كده؟ فالإنسان المراد به الإنسان البشري، ولكن الجن مخاطب بما خوطب به الإنسان، هو ده الأصل. لما ربنا قرر حقيقة وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. وفي سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الإيه؟ أيها الثقلان، فيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم إلى آخره. فخلاص الآيات العامة ده هي اللي بتقرر أن الجن مخاطبون بالتكاليف زي الإنس، فمش كل مرة يقول يا أيها الإنس والجن، يا أيها الإنس والجن، يا أيها الإنس والجن. ممكن يبقى فيه مشقة، فيه ثقل، فيه يعني إطناب بلا فائدة. تمام؟ والله أعلم. طيب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا هو الإجمال، وإليكم التفصيل. إيه التفصيل؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ما فيش ثالث، ما فيش إيه؟ ما فيش ثالث. يا الإنسان هياخد كتابه بيمينه، يا هياخد الكتاب من وراء إيه؟ ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه وهو المؤمن بدرجاته بقى السابق أو المقرب أو المؤمن يعني المحسن أو المؤمن أو المسلم الذي غلبت حسناته وسيئاته، ده هياخد كتابه إيه؟ بيمينه من أمامه، يعني هيبقى كده ويمد يده اليمين كده يلتقط إيه؟ كتابه. مش هو اللي هيختار، لا، ده كتابه سيلقى في يده رغما عنه. مش هتوجد تدور انت وتختار مثلا الحاجة اللي تعجبك، لا، ده كتابك هو بيطير وعارف سكته، هيوصل لك لحد عندك في ايدك لا تستطيع ان تغيره. تمام؟ فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ايه؟ ها أمقرأوا كتابية، بصوا يا جماعة الكتاب بتاعه أنا نجحت، أنا نجحت خلاص، قرأوا كتابية، ها أم تعالوا قرأوا كتابية، إني ظننت تيقنت أني ملاق حسابية. فهو إيه؟ في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. خلاص. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. السيدة عائشة رضي الله عنها حدث عندها إشكال أو توهمت التعارض بين هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. يعني السيدة عائشة قالت يا رسول الله أنت تقول من نوقش الحساب عذب، فكيف بقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذاك العرض، يعني الحساب اليسير اللي في الآية بل إيه مجرد إيه العرض. العرض ده يكون إزاي؟ والله أعلم. أن الله عز وجل يأتي بعبده ويقرره بذنوبه، عبدي فعلت كذا يوم كذا، يقول نعم يا رب فعلت، فعلت كذا في مكان كذا، نعم يا رب فعلت، فعلت كذا في يوم كذا، وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى يظن أنه إيه قد هلك، فيقول له الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم إيه في الآخرة. ده كده إيه، ده كده الحساب اليسير اللي هو مجرد إيه يا جماعة، مجرد العرض. ولكن من نوقش الحساب عذب. يعني إيه نوقش الحساب؟ تعالى أنت عملت كذا يوم كذا، نعم يا رب، لماذا فعلت ولماذا لم تفعل وما الذي منعك؟ والذنب الواحد تصدر حوله ايه اسئلة متعددة، وخلصنا من الذنب الاولاني، طب خش على الذنب الثاني، خد لك مناقشة فيه فترة طويلة، خلصنا من الثاني خش، لا شك ان مجرد المناقشة نفسها ايه عذاب، واخد بالك؟ يعني حتى ولله المثل الاعلى، يعني لما الانسان بيبقى بيستعد لمناقشه رساله ماجستير او دكتوراه، ها رغم ان هو خلاص ما دام وصل المناقشه معروف انه ايه هياخدها يعني غالبا، لكن مع ذلك هو برضو ايه يعني بيتعب على بال ما يخلص المناقشه، حلو بيتهد زي ما بيقولوا يعني، واخد بال حضرتك؟ ما بالك ان ده مناقشه عبد العبد، ما بالك ان مناقشه معروف النتيجه بتاعتها مسبقا، واخد بالك؟ ومع ذلك مجرد المناقشه نفسها، فضلا بقى عن ايه عن مناقشة غير رسالة الماجستير او الدكتوراه، خدت بالك؟ يعني ان كان الانسان في قضية او في مشكلة او في تهمة ويناقش، لا شك ان هذا في حد ذاته ايضا ايه عذاب، نسأل الله العفو والعافية. ومن نوقش الحساب عذب، مدام حصل مناقشة يبقى غالبا هذا الانسان ستؤدي المناقشة في النهاية الى ايه الى العذاب، تمام؟ طيب فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني يرجع إلى أهله اللي هم فين يا جماعة؟ في الجنة بقى، مش في الدنيا، في الجنة، أهله في الجنة. اللي هم من أهله في الجنة؟ الحور العين طبعا، وزوجته لو كانت صالحة ودخلت الجنة فهو أولى بها وهي أولى به، وتكون زوجته أيضا في الايه في الجنة، وتكون أجمل من الحور العين، تكون أجمل من الحور العين. المقصود ان اهله اللي هيرجع لهم مسرورا، اهله اللي فين؟ اللي في الجنة مسرورا، وهو السرور الحقيقي، ها زي ما ربنا عز وجل قال ايه فاليوم الذين امنوا من الكفار ايه يضحكون، وكما يقولون من ضحك اخيرا ضحك ايه كثيرا، ماشي وينقلب الى اهله مسرورا. طيب واما من اوتي كتابه وراء ظهره، يعني ايه الكتب بتتطاير، الصحف بتتطاير يوم القيامة، شوف بقى انت معك مليارات البشر، تريليونات البشر، اعداد لا نهاية لها من الجن والانس عشان المستر ما يزعلش، واخد بالك؟ كل دول بياخدوا كتبهم، شوف الكتب بتتطاير وكل كتاب عارف صاحبه يروح له، خدت بالك؟ فبالتالي بيتسلم كتابه ايه من وراء ايه ظهره. طيب وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تمام؟ طيب هو اللي بيؤتى كتابه ده الفاجر ده، سواء كان كافرا او منافقا، هذا الفاجر يؤتى كتابه بشماله ام من وراء ظهره؟ هل في تعارض؟ نعم، يعني يجعل الله عز وجل يده اليسرى، الشمال ده تلتوي الى خلف ظهره، لا يقدر ان يتحكم فيها، تتلوى وراء غصبا عنه، وساعة ما ينزل الكتاب والكتب تتطاير كتابه ينزل في ايده اللي ورا ظهره غصب عنه مش بمزاجه، ولا هو يكون مخبيها بمزاجه يا شيخ عشان ما ياخدهاش في يمينه؟ لا، ما هو اصل ملوش اراده هنا، هو ملوش إرادة، عشان بس من إيه من فسرش إحنا حاجة، إنه يقول لك أوتي، أوتي مش أخذ، أوتي يعني أعطاه الله كتابه، ملوش إرادة، ملوش اختيار. يبقى تلوى يده الشمال خلف ظهره، ويبقى كده جمعنا بين الإيه بين النصوص. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو يعني إيه يطلب، يطلب، والثبور هو الإيه هو الهلاك، يطلب الثبور. ها يقول يا هلاكاه يا ثبوراه يا مصيبتاه، يعني أيها الهلاك احضر هذا أوانك. ليه؟ عاوز يخلص من العذاب، فمش لاقي حل إلا إنه هو إيه يهلك عشان ينجو من هذا الإيه العذاب، فيدعو على نفسه بالهلاك والموت، يدعو على نفسه بالإيه بالثبور، الويل والثبور وعظائم الايه، كما قال الله عز وجل ايه اذا رأتهم من مكان بعيد، اللي هي جهنم لما تشوف اهلها من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين ايه دعوا هنالك ايه ثبورا. لا تدعوا اليوم ايه ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا ايه كثيرا، ولكن لا ينفعكم هذا، لان مفيش هلاك. ها يا اهل الجنة خلود ايه فلا موت، ويا اهل النار خلود ايه فلا موت. ها ثم ان له جهنم لا يموت فيها ايه ولا يحيى. خدت بالك وبتاعت ايه سورة الاعلى، ها الذي يصلى النار الكبرى ثم ايه لا يموت فيها ولا يحيى، يعني لا يموت فيها فيستريح ولا يحيى فيها حياة طيبة، وإلا فهو هيبقى عايش، هيبقى حي مش هيموت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ايه ليذوقوا العذاب، نسأل الله العفو والعافية. تمام. طيب وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يبقى يصلى هو، هو فاعل، هيدخل جهنم. ويصلى سعيرا، يصلى يعني ايه يقوم غيره بإدخاله النار وإصلائه ايه فيها. ماشي، في فرق بين يصطلي بالنار ويصلى بالنار او يصلى النار. يصطلي بالنار يعني ايه يستدفئ بها، دنيا برد هو مولع راكية او كده او دفاية وبيتدفى بيصطلي بها، لكن يصلى بها او يصلاها يبقى يدخلها يتقحمها والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه، إنه دي جملة تعليلية، لأنه بسبب أنه إيه اللي وصله لأنه يأخذ كتابه من وراء ظهره، من وراء ظهره وبشماله، ها إنه كان في أهله إيه، يبقى ده أول سبب. والسبب الثاني إنه ظن أن لن يحور، إنه كان في أهله مسرورا في الدنيا، اللي هو السرور بمعنى الإيه البطر والكبر والأشر والغرور والعجب والافتتان بالمال والافتتان بالسلطان والافتتان بالدنيا والافتتان بالأولاد والافتتان بكذا وبكذا وبكذا من أمور الدنيا الفانية. كان مبسوط هو كده، كان في الدنيا مبسوط، ركب عربيته، بيأكل أكل كويس، لابس لبس كويس، عنده رصيد، بني له برج، عنده مش عارف إيه، عامل إيه، مبسوط. طب فين آخرتك يا عم؟ لا مش في دماغه، مش فاضي اصلا يفكر في الاخره، ولا فاضي يفكر في يوم القيامه، ولا فاضي ان هو يعني يفكر انه ممكن يدخل النار مثلا بسبب، ولا ان هو مثلا نفسه يخش الجنه عاوز يعمل، لا لا لا لا لا لا، الوقت لا يتحمل هذا، لان هو مشغول مش من عمل الى عمل، من اعمال مع اعمال، مش من اعمال الى اعمال كمان، من اعمال مع اعمال. خدت بالك يعني ليله ونهاره ايه اعمال. خدت بالك، ولذلك ده أبغض الناس إلى الله عز وجل. جعذري جواد سخام في الأسواق، حمار بالنهار جيفة بالليل، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الإيه الآخرة. فده مش فاضي، كان في الدنيا مبسوط وعمال يجمع فلوس وعمال يجمع أموال. يا عم تعالى الآخرة، أقول لك آخرة مين يا عم؟ ها يا عم في جنة وفي نار، أقول لك ده لكم أنتم يا عم، أو مش فضيلك، في عنده صفقات وعنده تجارات وعنده حاجات عاوز يوصلها، انت بتضيع وقته، انت فاضي اصلك ما راكش شغلانه قاعد كده بقى عملت تقرأ لي قرآن وعملت تذكر لي كتب علم وعملت تعمل لي مش عارف ايه, وانت انت انت فاضي, انت خليك انت مع نفسك, انت اتعشى انت فول وفلافل وايه وخدها ماشي ولا روح مواصلات ولا خد لك توك توك وسيبنا انا في حالي. خدت بالك انه كان في اهلي مسرورة. ايه السبب الثاني؟ انه ظن ايه انا هنفضل كده عايش ومبسوط وتمام التمام, وحتى لو مت وظنش انا ما هموت. شايف الناس كلها بتموت حواليه, بس هو ايوه خدت بالك ان لي عند دار الحسنى, خدت بالك, وبعدين لا جدلنا خيرا منها منقلبا, واخد بالك, ما هي دي الفتنه كده, فتنه الدنيا كده, واخد بالك. فهو في دماغه مش هيحور, يحور يعني يرجع, يرجع من الحور اللي هو اللف, لف العمامه, الحور اللي هو لف العمامه, العمامه ايه دي ملفوفه كده, ده اسمه الايه الحور. طب لو اسمه الايه, اسمه الكور, اقصد الكور ان انا كورت الايه, كورت العمامه. طيب لا ده انا هفكها, هشيل اجيب الحرف ده كده واجي شده كده ايه فككها, ده اسمه ايه, اسمه الحور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يدعو به يقول ايه, اللهم اني اعوذ بك من الايه, من الحور بعد الكور, وفي روايه بعد الكون, يعني ايه من الحور بعد الكور, يعني من الرجوع بعد الايه, بعد المضي في الامر, والحور اللي هو فك العمامه, والكور اللي هو تكوير الايه العمامه, وفي روايه من الحور بعد الكون, يعني بعد ايه وقوع الامر واستمراري فيه ان انا ارجع فيه, اعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الايه, بعد الكون, انه ظن ان لن يحور. طيب يا جماعه, فاما من اوتي كتابه بيمينه, اما دي بيقولوا عليها ايه, اما الشرطيه والتفصيليه. يعني ايه الشرطيه والتفصيليه؟ يعني تفيد المعنيين, شرطيه يبقى هي جمله شرطيه, يبقى عاوز اركان الجمله الشرطيه. فين اركان الجمله الشرطيه؟ هنا اداه الشرط, هنا ايه, جميل ممتاز, اما يبقى دي اداه الشرط, وفعل الشرط أوتية, ممتاز. طيب وجواب الشرط مقترن بالفاء, الفاء الرابطه, ها, فسوف يحاسب حسابا ايه يسيرا. طب والثانيه زيها, واما ادي اداه الشرط, أوتية فعل الشرط, فسوف يدعو ثبورا, ده جواب الايه, ادي معنى كونها ايه شرطي. طب وتفصيليه, انها فصلت, اما من اوتي كتابه بيمينه هيحصل له كذا وكذا, واما من اوتي كتابه وراء ظهره هيحصل له كذا وكذا, يبقى بتفصل ده وتفصل ايه وتفصل ده. ولذلك لو جت اكتر من اما وجت يعني بمعنى الشرط على طول تبقى تفيد ايضا معنى الايه, معنى التفصيل كما ذكرنا. انه ظن ان لن يحور, بلى, بلى دي زي ما تقول صفعه شديده, صفعه قويه جدا, صفعه على ايه, وجه هذا الانسان الغافل, ها, تفوضه بلى, لا كلامك غلط, كل اللي انت حاسبه طلع غلط, ها, ان ربه كان به ايه بصيرا, يعني ربنا شايفه كل اللي عمله, ربنا شايفه كل ما قاله, الله سمعه كل ما كان في قلبه, الله مطلع عليه. بلى ان ربه كان ايه به, ما قالش بكلامه او بافعاله او باحواله او بقلبه, لا, ايه به كله, مشيه وايديه ورجليه وعينيه وسمعه وبصره, كل حاجه به, بصيرا به كله بجميع تفاصيله. بلى ان ربه كان به ايه بصيرا. كان فعل ماضي صح مش كده؟ طيب كان به بصيرا في الماضي صح. طب والحاضر ربنا بصير به ولا لا؟ بصير. والمستقبل, خلي بالك كلمه كان هي اللفظه الوحيده التي تدل على جميع الازمنه, يعني مش معنى ان هي فعل ماضي يبقى خلاص, لا, كان ولا يزال. معايا كده يا جماعه؟ يبقى تقدير الكلام كده في غير القران, ان الله كان غفورا رحيما, وخلاص عدت انتهت, ولا كان غفورا رحيما ولا يزال غفورا رحيما, مش كده برضه؟ ولا يزال وسيظل, احسنتم. يبقى ايه, يبقى هنا لما ربنا يقول كان عن نفسه كان كذا, معروف ان كان ولا يزال وسيظل باذن الله تبارك وتعالى. ان ربه كان به بصيره, ثم يقول الله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فلا أقسم، الفاء دي بيسموها الفاء الفصيحة، الفصيحة التي إيه؟ ما بعدها يفصح عما قبلها. يعني إيه اللي قبلها؟ إيه اللي قبلها؟ يعني اللي قبلها انشقاق الأرض السماوات ومد الأرض والحساب والجزاء، واللي هيعطى كتابه بيمينه واللي هيعطى كتابه من وراء ظهره. إذا علمت ذلك فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هذا معنى فاء الايه؟ الفصيح. لا أقسم ده قسم، إما إن لا للتأكيد، إما إن لا نفي لما سبق مما ادعوه، وإن أقسم بالشفق، أو إن الجملة معروفة عند العرب لا أقسم بكذا معناها أقسم، ده أسلوب من أساليب القسم. سبق الكلام بالتفصيل في مسألة لا أقسم. تمام. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. هنا يا جماعة القسم بيحتاج إلى ثلاث حاجات. القسم اللي هو المقسم، القسم اللي هو القسم نفسه اللي هو الأداة، والمقسم به والمقسم عليه. فهنا القسم فلا أقسم، خلاص عرفنا أن ده قسم. طيب فين المقسم به؟ ثلاث حاجات: الشفق، الليل، القمر. طب المقسم عليه ايه؟ جواب القسم بقى اللي هو ايه؟ لتركبن طبقا ايه؟ عن طبق. يبقى دي كده جملة الايه؟ القسم يعني. طيب فلا اقسم بالشفق، الشفق جمهور المفسرين على ان المقصود به الايه؟ الشفق الاحمر اللي بيكون بعد المغرب. يعني ايه؟ يعني بعد غروب الشمس بينكسر الإشعاع بتاعها في الأفق، فالمرحلة الانتقالية من الليل للنهار اللي هي المسافة بين غروب الشمس وغياب الشفق الأحمر اللي هو دخول وقت العشاء، المرحلة الانتقالية بتكون السماء بيضاء، وبعد كده بينتشر فيها اللون الأصفر، بعد كده يعني يصيبه الاحمرار شيئا فشيئا، ها بعد كده بيبقى احمر، الاحمر ده بيسود شيئا فشيئا، ثم يعقبه بياض للحظات يسيرة لا يكاد يدرك. طبعا هذا البياض احنا بنتكلم في جو صحراوي مفيش كهرباء مفيش، واخد بالك؟ يعقبه بياض يسير، بعد هذا البياض اليسير تأتي الظلمة الشديدة، مش كده؟ فده قول، ده قول جمهور المفسرين. القول الآخر بيقول لا، الشفق كل الشفق، الشفق اللي بعد الفجر والشفق اللي بعد المغرب، على أساس إن اللي بيحصل بعد المغرب بيحصل عكسه بعد الايه؟ الفجر. يعني بيجي البياض الأول ده اللي هو تبين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، بعد كده بيأتي الشفق الأصفر ان الضوء يزداد كأن في جمال تجري في السماء، بعد الضوء ده بيجي الشفق الاحمر، بعد كده بتطلع الشمس، وهكذا. تمام. طيب مجاهد قال لا، المقصود بالشفق هو النهار كله. ليه يا عم؟ ليه النهار كله؟ وجهة نظرك ايه؟ قال لان ربنا اقسم بالليل، فالليل اشارة للظلمة والشفق إشارة للنور أو للضوء، يبقى كأن الله يقسم بالنهار إذا أدبر والليل إذا أقبل. دليل على إيه؟ قدرته سبحانه وتعالى يعني تحكمه في الإيه؟ في الأشياء كلها. تمام. طيب فلا أقسم بالشفق. إحنا عندنا يا جماعة، معلش أنا هعمل حاجة كده معرفش هتفهموني ولا إيه، هنعتبر دي وجه الأرض. دي كده وجه الارض تمام. طيب وحنعتبر ان الجهة دي جهة المشرق تمام. طيب الشمس وهي طالعة المفترض يعني بنظرنا احنا انها كأنها تحت الارض، هي طبعا هي فين الله اعلم احنا ما نعرفش، بس كأنها تحت الارض وعاملة زي الكشاف كده، فهي عاملة كده ملهاش اي اشعاع، لان طبعا ايه الاشعاع ضرب في الارض مثلا من تحت كده، فبتبدأ ايه تطلع ناحية ايه، انت معايا كده، ناحية المشرق، فبتبقى ايه الـ الـ الـ الاشعاع ده لسه ما ظهرش، اول ما يبدا يقترب من الايه 16 درجه مثلا او 18 درجه او على خلاف تحت الافق بيبدا يظهر الايه الضوء بقى بتاع الايه الفجر اللي هو الايه المستطيل اللي هو الفجر الكاذب، ده ملوش دعوه بالشمس تمام، ده ملوش دعوه بالايه بالشمس، ده بيبقى ايه بيبقى تعقبه ظلمة شديدة، بعد الظلمة الشديدة دي بيبدأ الايه المستطير اللي هو الفجر المستطير اللي هو ايه تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود اللي هو الفجر الصادق، خلاص كده دي بداية الايه الفجر الصادق. تبدأ الشمس تطلع، لاحظ ان الشمس قرص ابيض حوله ايه دائرة ايه سوداء اللي هو بيسموها ايه الفقهاء بيسموها حاجب الشمس، حاجب الشمس بيلف حولها كلها، فاول ما بتطلع الشمس وهي لسه بعد لسه بعيد شويه مثلا اعتبر ايه 16 درجه تحت الافق او 16 ونص او 17 حسب اختلاف البلاد اللي هو توقيت الفجر المختلف فيه زي ما احنا عارفين، فبيبدا يطلع الايه الضوء الايه الفجر، بيطلع ضوء الفجر يبدا يظهر شويه شيئا فشيئا، السماء تبقى لونها زي لبني مثلا او كده، بعد كده بتبدا تطلع الشمس، اول ما تطلع الشمس تطلع ايه يظهر راس الحاجب القبه بتاعه الايه يعني الدايره ديت دايره كده لو تتخيل طالعه من تحت الارض كده بتبقى ايه زي قبه سوداء اللي هي فوق الايه معايا كده، ايوه زي قسم مقلوب كده خدت بالك، يبدا يطلع اول اول مجرد ما يظهر هو كده يبقى كده ايه ده شروق الشمس. طب الشمس هتبدا تطلع وترتفع لغايه لما يظهر الحاجب بتاعها من تحت تكتمل الدايره الايه السوداء اللي حوالين الشمس، ده كده وقت شروق الايه الشمس. وقت شروق الشمس يبدا من اول ظهور الحاجب بتاعها مش من تطلع كلها او منتصفها زي ما الفلك بيقول، لا ده شروق الشمس، هتطلع تعلى عن الارض كان انت كان الشمس زي كره على الارض وانت شايفها من بعيد كده، بتبقى اعلى من الارض بمقدار رمح يعني حته مثلا قد كده واخد بالك، اللي هو بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا او رمحين يعني ربع ساعه او ثلث ساعه هتعلى الشمس كده، بدات تعلى هيت، لاحظ ان دي معايا سطح الارض عشان ما تنساهوش، هتعلى الشمس كل ده وقت الضحى لغايه لما تيجي في كبد السماء في النص كده اللي هو وقت الايه الزوال اللي هو الثلاث دجاج اللي قبل الايه اللي قبل اذان الظهر، طبعا الظل بتاعها في الوقت ده بيبقى قد ايه حوالي 5 سم 10 سم اللي بيسموه الفقهاء ظل الايه ظل الفيء، جميل كده. طيب بتبدا تميل كده اصبح انت كان خيالك انت ناحيه الغرب، لما جت في كبد السماء اصبح انت مالكش الا ظل الفيء، بدات تمشي ناحيه الغرب هيبقى انت كده ايه خيالك هيعكس هيروح ناحيه الايه الشرق تمام كده، ده كده اول ما تبدا تميل بدايه الميل بتاعها دي ده بدايه وقت صلاه الايه الظهر، ممتاز. هتبدا تمشي كده كل ما هي تقترب من الغرب من الغروب كل ما خيالك انت ظلك ناحيه الشرق هيزيد حتى يصير ظل كل شيء مثله، بالاضافه لايه لظل الفيء اللي هو العشرة سنت الزيادة، ماشي كده بالضبط كده، يبقى دي بداية وقت العصر الموسع، بتكون الشمس بيضاء هتبدأ تقترب للغرب اكتر، يبقى ايه صار ظل كل شيء ايه مثليه، يبقى ده الوقت المضيق الاضطرار الوقت الاضطرار بتاع العصر اللي هو وقت اصفرار الشمس اللي يكره فيه التنفل. طيب هتبدأ تزيد بحيث ان الظل بتاعك تبصله ما تشوفش اخره إن اقتربت من الغروب خلاص، فبالتالي تبدأ الشمس تأخذ في الاحمرار اللي هو وقت التحريم بقى وقت تحريم التنفل، بعد كده هتغرب، الغروب بتاعها بيكون عبارة عن ايه لو قلنا الشمس اهي هتغرب هتنزل تحت كده هتنزل في البحر، لو انت مثلا تخيل الغرب ده ناحية البحر بتحس ان السماء الشمس بتغطس في البحر، الفلك بيحسبها الغروب بتاعها غياب نصف قرص الشمس في البحر الوجهة الغرب، وده طبعا غلط، لا لازم تغيب كلها ويغيب كمان حاجب الشمس بتاعها تحت هو كمان، يبقى كده ده هو الغروب. الفرق بين ده وده من 30 ل 40 ثانيه، من 30 ل 40 ثانيه بين غياب منتصف قرص الشمس وغياب النصف الاخر مع حاجبها الاعلى، ده الفرق من بين هذا وذاك من 30 ل 40 ثانيه. طيب غربت الشمس، الدنيا بيضاء لان لسه برضو ايه يعني الضوء بتاع الشمس لسه أصفر موجود، يبدأ تاخذ في الاصفرار، الاصفرار يأخذ في الاحمرار اللي هو الشفق الأحمر، وبعد كده اللون الأبيض اللي هو في مقابل طلوع الفجر، الفجر الصادق هنا برضو في مقابله لون أبيض يسير، ممكن احنا لو حبينا ندركه مش هنعرف، لأن زي ما قلت لحضراتكم الأضواء والكهرباء والحاجات دي والتلوث الجوي ممكن ما يمكنكش من ده، واخد بالك. بعد كده بيت ايه بتغيب الايه بياتي بقى الايه بياتي الظلام. فربنا يقسم بالشفق عشان نتامل احنا في ايه في قدره الله سبحانه وتعالى. جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في صبيحه رحله الاسراء والمعراج، جاءه وقت الظهر حين زالت الشمس فصلى به الظهر، ثم جاءه حين صار ظل كل شيء مثله فصلى به الايه العصر، ثم جاءه حين غابت الشمس سقط حاجب الشمس فصلى به المغرب، ثم جاءه حين غاب الشفق الأحمر فصلى به العشاء، ثم جاءه حين تبين الخيط الأبيض والخيط الأسود فصلى به الفجر. ده اليوم الأولاني. اليوم الثاني جاءه حين صار ظل كل شيء مثله فصلى به الظهر، وبعدين جاءه حين صار ظل كل شيء مثليه فصلى به الايه العصر، ثم جاءه حين غاب الشفق الأحمر فصلى به المغرب، ثم جاءه حين أصفر جدا يعني قربت الشمس على الشروق وصلى به الفجر، وبعد كده قال له ايه ما بين هذين العشاء اللي هو نصف الليل جزاك الله خير، ثم جاء قال ايه ما بين هذين ايه وقت، يعني ما بين هذين وقت، يعني عاوز يقول له ان وقت الظهر من بعد الزوال لغاية أن يصير ظل كل شيء مثله، وقت العصر من بعد أن يصير ظل كل شيء مثله إلى إيه؟ أن يصير، وهكذا من المغرب من غياب الشمس إلى مغيب الشفق الإيه؟ الأحمر، الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل شروق الإيه؟ الشمس، دول كده الأوقات بتاع الإيه؟ بتاعة الصلاة. تمام. فلا أقسم بالشفق، هنا يا جماعة الأرض بتدور عكس الشمس، يعني الشمس بتتجه من الشرق للغرب، الأرض بتدور العكس من الغرب للشرق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من علامات الساعة أن تشرق الشمس من إيه من مغربها. تمام. طيب الأول ما كانوش مصدقين الكلام ده، مش متخيلينه، فحاليا في أبحاث علمية قوية جدا وكتيرة مش شوية بتقول أن سرعة الأرض بتنخفض بمعدل 5% كل 10 سنين، في الفترة الأخيرة بدأت تزيد، وبالتالي هيتحور المؤشر المغناطيسي بتاع الأرض بحيث إن هي هيوصل بها لحظة إنها تتوقف للحظات وتلف بالعكس، بدل ما هي مثلا من الغرب للشرق كده هتبص لقيها تلف كده، على كلامهم هم تطلع الشمس من مغربها، لكن إحنا عندنا القرآن بيقول إيه، بيقول إيه في سورة الإيه في سورة ياسين، ها للشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها، تجري يبقى نسب الحركة للإيه الشمس، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون الإيه القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يبقى كده كلهم وكل في فلك إيه يسبحوا. تمام كده. طيب الشمس دي يا جماعة الضوء بتاعها ده والحرارة بتاعتها ده إيه مسافته 200 كيلو متر فقط ارتفاعا، بعد كده بتجد ظلمة شديدة، يعني لو مثلا خرجت خارج الغلاف الجوي لا ترى شيئا، لا ترى شمسا ولا ترى نجوما ولا ترى قمرا ولا ترى اي شيء. وما اللي بيحصل، اللي بيحصل ان انعكاس اشعة الشمس على الغبار اللي هو في الغلاف الجوي والغازات والحاجات دي هو ده اللي بيبين لنا الحرارة بتاعت الشمس، بيبين لنا الضوء بتاعها، بيبين لنا نور القمر، بيبين لنا نور النجوم، ودي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، وإلا فالليل الأسود المظلم شيء مخيف جدا لا يطيقه الإنسان. وذلك ربنا من رحمته جعل لنا القمر، جعل لنا النجوم، جعل لنا الشمس، جعل لنا الأضواء دهيت عشان نأتنس. يعني شوف انت لما الكهرباء بتنقطع بتعمل ايه؟ بتضطر انت تدور على شمعة، تدور على كشاف، تدور على المحمول تشغل الكشاف بتاعه، عشان انت الظلام بالنسبة لك ايه؟ شيء مخيف، شيء مزعج لحضرتك. فربنا عز وجل رحمه ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ماشي كده؟ طيب، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. وسق، وسق يعني ايه؟ جمع، جمع، دخل كل شيء جواه. الليل لما بيجي يا جماعه بيغطي كل شيء، خلاص. ووسق فيها حته تانية كمان، اي ساق كل شيء الى مقره. يعني انت بتبقى ماشي في الشارع، اول ما يجي الليل عاوز تروح بيتك، خدت بالك؟ الحيوانات تدخل في اوكارها، في الطيور تدخل في اوكارها، والحشرات تدخل في جحورها، والحيوانات تذهب الى اماكنها، كل شيء يساق الى مقره. الليل بيجي يعمل كده في الكل، تمام. والليل وما ايه؟ وسق. ومنه الوسق او الوسق الذي يجمع فيه الحب، اللي هو 60 ايه صاعا، ولا لا زكاة في خمسة فيما دون الخمسة ايه اوسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والليل وما وسق والقمر اذا اتسق. اتسق يعني ايه؟ اكتمل. القمر بيبقى الهلال في الاول قوس كده رفيع خالص، بعد كده بيكبر بيكبر بيكبر لغايه لما يصير بدرا ويكتمل، وبعد كده ياخذ في التناقص مره اخرى، ها، ويتناقص ويتناقص ويتناقص حتى ايه؟ يصير محاقا لا يرى، تمام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشمس كل ليله اذا غربت تذهب فتسجد تحت العرش، فتستاذن ربها فياذن لها فتشرق، وسياتي يوم تسجد تحت العرش فتستأذن ربها أن تشرق، فلا يأذن لها ويقول لها إيه؟ ارجعي من حيث أتيت. كل الكلام ده يا جماعة عن الإيه؟ الشمس إن هي اللي بتتحرك مش الأرض، تمام. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يدرك هذا إلا أهل الليل، لما أصحاب قيام الإيه؟ الليل. ليه كل ليلة متعود يصلي الورد بتاعه، فيصلي ويطلع يبص يشوف الفجر طلع ولا لا، يصلي ويطلع يبص يشوف الفجر طلع ولا لا، فيخلص الورد بتاعه وشوية كمان عليه ويطلع يبص لا يجد ايه شيئا، فينادي بعضهم بعضا يا فلان ها اطلع الفجر ام لم يطلع، لا ارى شيئا، محدش شايف الفجر. فلما يطول الامر بيهم طول الليل بيهم يدركون وقتها ان هذه اخر ليلة لطلوع الشمس من مشرقة. يعملوا ايه ساعتها؟ يتوبوا، ساعتها يتوبوا، لان خلاص اذا طلعت الشمس من مغربها ايه اغلق باب التوبة خلاص. فدول ربنا كرمهم بيصلوا قيام الليل فهيتوبوا، هيلحقوا التوبة قبل ايه؟ قبل ان تطلع الشمس من ايه؟ من مغربها. فاذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل وكسبت في ايمانها ايه خيرا. إيه ربنا بيقسم بالكلام ده على ايه؟ شوفوا انتوا بقى قدرة ربنا دي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشفق والتفصيل اللي ذكرناه دي والليل والقمر. بيقسم على ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ لتركبن طبقا عن ايه؟ عن طبق. دي قراءة، لتركبن جمع، وفي قراءة تانية متواترة برضك لتركبن مفرد. طيب، لتركبن ايها الانسان، يا ايها الانسان وانك كادح الى ربك كدحا، لتركبن طبقا عن ايه؟ عن طبق. او لتركبن يا محمد طبقا عن طبق في مراحل دعوتك إلى الله عز وجل. الأول هتبقى دعوة سرية، وبعد كده هتبقى دعوة جهرية، هتبقى مضطهد وبعد كده هيمكن لك، هتبقى في مكة وبعد كده هتروح المدينة، دعوتك هتبقى في مكة والمدينة وبعد كده هتنتشر تنطلق طبقا إيه؟ أو يا محمد لتركبن طبقا عن طبق، بشارة برحلة الإيه؟ المعراج، إنه هيركب سماء بعد إيه؟ بعد سماء، تمام؟ لتركبن طبقا عن طبق أنتم أيها الناس، يعني حالا بعد حال. عام بقى عام، الإنسان بيكون نطفة وبعد كده بيكون مضغة وبعد علقة وبعد كده مضغة وبعد كده عظاما، يكسر العظام لحما جنينا، وبعد كده يولد ويبقى رضيعا، وبعد رضيعا يبقى طفلا، وبعد وهكذا لغاية لما يموت، وحتى بعد ما يموت الأطباق لا تتوقف، إنه بيتعفن وبعد كده بيتحاسب وبعد كده مش عارف بينتقل للإيه. الإنسان لا يستقر على إيه، على حالة واحدة. حتى إحنا النهاردة مثلا، إحنا النهاردة قاعدين في حال، طيب كمان شوية هنمشي طبق تاني، طيب هنروح بيوتنا طبق تالت، هنعمل إيه في البيت طبق رابع، هنقوم من النوم هنصحى هنعمل أنت مش ثابت على حالة واحدة. ونقول يا جماعة سبحان من يغير ولا يتغير سبحانه وتعالى. لا تركبون طبقا عن طبق، بتشمل كل اختلاف الايه الاحوال. تمام. طيب التفسير هنا يا جماعة بيسموه تفسير بالمفرد، يعني ما فيش تعارض. يعني اللي يقول لك ايه ان سماء بعد سماء، اللي يقول لك مثلا مراحل تكوين الانسان او خلق الانسان، اللي يقول لك مثلا مراحل الدعوة الى الله، هل في تعارض ولا دي تفسير بالمفردات؟ تفسير بالمفردات ما يدلش على التعارض. طيب ربنا عز وجل بيخاطب الكافرين، قل فما لهم لا يؤمنون، استفهام إنكاري. بعد كل ده ما الذي يمنعهم من الإيمان؟ إيه اللي يمنعهم من الإيمان؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نسجد بس بعد إذنك شيخ، شد الإشارة شيخ. الله أكبر. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، اللي هم الكفار. والمقصود بالسجود هنا مش مجرد السجود على الأرض فقط، لكن الخضوع والاستجابة لشرع الله سبحانه وتعالى، لما أمر الله به اعتقادا وعبادة وعملا وأخلاقا وسلوكا والدين كله. ماشي كده. طيب هنا نذكر بأول اللقاء أن سيدنا أبو هريرة قرأ هذه السورة وسجد، وأخبر أنه سجد بها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يسجد بها حتى إيه؟ حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طبعا ديت السجدة رقم 14 في القرآن الكريم، لأن القرآن كله فيه 15 سجدة تلاوة، اللي هي آخر الأعراف، منتصف الرعد، منتصف النحل، آخر الإسراء، منتصف مريم، اثنين في الحج، أواخر الفرقان، أوائل النمل، أوسط السجدة، سورة صاد، منتصف سورة صاد، سورة فصلت في أواخرها، سورة النجم آخرها، أخذ بال حضرتك، سورة الانشقاق، سورة العلق. تمام كده. 15 سجدة على القول الراجح من كلام أهل العلم، لأن في علماء بيقولوا أن ديت ليست عزمة، اللي هي بتاعت الانشقاق دي ليست عزمة، والبعض بيقول أن سورة صاد بتاعت سورة صاد ليست عزمة. طبعا عند سجود التلاوة يا جماعة الإنسان يسجد إذا كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، لو كان إماما يسجد، لو كان مأموما هو تابع ليه؟ لإمامه. لو كان ليس إماما ولا مأموما ولم يكن في صلاة، لو كان منفردا أيضا مخير، لو كان في خارج الصلاة أيضا هو إيه؟ مخير. الكلام ده كله لو هو إيه؟ متوضئ. إنما لو كان غير متوضئ فليس عليه سجود، لأن السجود صلاة، السجود صلاة. اللي هو فيه خلاف انك تسجد انت متوضئ او مش متوضئ، اللي هو السجود اللي نقول واذا قرئ عليهم القران ولا يسجدون، هؤلاء الكفار لا يخضعون ولا يستجيبون لامر الله سبحانه وتعالى. وسبق في اول اللقاء ان احنا ذكرنا عن ابي هريره انه سجد في هذه الصوره لما قراها في الصلاه، ولما سئل عن ذلك قال سجدت بها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ازال اسجد بها حتى القاه. ودي السجدة رقم 14 من سجدات القرآن الكريم اللي هي 15 سجدة. والسجدات سجود التلاوة لابد فيه من الوضوء، وإن استطاع الإنسان أن يستقبل القبلة يجب عليه أن يستقبلها، إن لم يستطع فهو معذور ويجوز أن يسجد لأية جهة، شأنه شأن من يصلي صلاة النافلة. والخلاف في سجدة الشكر هل يشترط لها الوضوء أم لا، هو ده اللي فيه الخلاف، لكن الخلاف ليس موجودا في سجود التلاوة. عند سجود التلاوة يحدث مشهد الله عز وجل أخبرنا به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا نراه لكننا نؤمن به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. تمام، وإحنا عارفين القصة أن أمر بالسجود إمتى، لما خلق الله آدم وأنه رفض يسجد والملائكة سجدوا وكده. ثم يقول الله تعالى بل الذين كفروا يكذبون، بل تفيد الإضراب، والإضراب هنا انتقالي حيث انتقل من كلام إلى كلام بعد أن تكلم عن عناد الكفار وعدم سجودهم وعدم خضوعهم، انتقل إلى يعني سبب ذلك، سبب هذا العناد أنهم يكذبون، بل الذين كفروا يكذبون، يكذبون القرآن ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، والتكذيب يشعر بأنهم يعلمون الحقيقة ويوقنون بها ولكنهم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وحقدا وقالوا لولا نزل هذا القرآن إيه على رجل من القريتين عظيم، عظيم ينزل على ولد ابن المغيرة ربنا عز وجل يقول أهم يقسمون رحمة ربك. والأخنس بن شريق ذهب إلى أبي جهل في بيته وقال يا أبا الحكم أنشدك بالله أمحمد على الحق؟ قال نعم. قال فما منعك أن تتبعه؟ قال إنا وبني عبد المطلب كنا كفرسي رهان يسقون ونسقي ويطعمون وينطعم، أما أن يكون منهم نبي وليس منا نبي فلا. يبقى هو أبو جهل عارف الحق ماشي، زي ما ربنا عز وجل قال وجحدوا بها إيه واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. يوعون يعني يكتمون في صدورهم من الوعي انه يضع الشيء في الوعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه يا عائشه انفقي ولا توعي فيوعى ايه فيوعى عليك، ولا توعي فيوعى عليك. تمام، ما يكتمون في صدورهم من ماذا؟ من حقد على الاسلام، ما يكتمون في صدورهم من حسد، ما يكتمون في صدورهم من اليقين بصدق الاسلام ونبي الاسلام صلى الله عليه وسلم، كانوا بيسموه صادق الامين صلى الله عليه وسلم من ما يكتمون في صدورهم من الحسد من التكذيب إلى آخره، والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، التبشير جاي من تغيير البشرة، البشرة اللي هي جلدة الوجه يا جماعة، تعرفين الوجه ده يعني بيتأثر. انت حضرتك ابنك ناجح في الثانوية العامة وبعدين جم قالوا لك ده ابنك طلع الأول، ايه اللي بيحصل على البيان على وشك؟ ايه الفرح والسرور، وشك حينور وهتنفرج اساريرك وتمام التمام. طب ابنك سقط، هيبان على وشك برضك ان وشك هينكمش وهيظهر عليه الحزن والغم والاسى والاسف والحاجات الوحشه دي كلها هتظهر ايه على الوجه. فالتبشير هو مجرد تغيير البشره بغض النظر الى فرح او الى ايه الى حزن. طيب عشان كده في خلاف، هل فبشرهم دي المقصود بها ما يسر فقط، وبالتالي اذا استعملت في العذاب الاليم تبقى من باب الالام النفسي، ده قول، ولا فبشرهم مقصود بها تغيير البشرة مطلقا، واذا يعني اريد بها شيء تقيد به، يعني لو قال له ابشر وسكت ما قالوش ايه البشارة، يبقى على طول تنصرف الى ايه الى ما يسر، واخد بالك؟ لكن لو قيدها تقيد بما قيدت ايه ما قيدت به. يبقى في قولين في معنى البشارة هنا يا جماعة، قول بيقول ان البشارة لما يسر مطلقا واستعملت في العذاب على سبيل الاستعارة، قول الثاني بيقول لا، التبشير مجرد تغيير البشرة مطلقا بما يسر او بما يحزن، وبالتالي اذا اطلقت تصرف إلى ما يسر، وإذا قيدت تنصرف إلى ما قيدت إيه؟ ما قيدت به. فبشرهم بعذاب أليم. عذاب أليم صيغة مبالغة بمعنى مؤلم يعني. فعيل بمعنى مؤلم. ها؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا دي أداة استثناء. يبقى أنا عندي الاستثناء برضك عاوز إيه كم ركن؟ عاوز ثلاثة. مستثنى ومستثنى منه وأداة. ماشي كده؟ طيب المستثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات صح؟ طيب أداة الاستثناء إلا. طيب فين المستثنى منه؟ خلي بالك لو قلنا إنه مستثنى إن استثناء منقطع يبقى مفيش مستثنى منه وهتبقى إلا بمعنى إيه؟ لكن. لو قلنا إنه استثناء متصل يبقى المستثنى منه فبشرهم الضمير فبشرهم يعني هم. جميل. طب ايه متصل وايه منقطع؟ المتصل ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ها جاء الطلاب الا زيدا ده استثناء يا جماعه متصل. ايه اللي عرفنا انه متصل؟ ان زيد طالب زي الطلبه من جنسهم صح. طيب حضر الطلاب الا حمارا لا مؤاخذه يعني هو ده المثال اللي بيضربوه في كتب النحو على فكره انا ماليش دعوه. طيب ده استثناء ايه؟ ليه؟ ايه اللي عرفنا منقطع؟ ان الحمار ليس من جنس الايه؟ الطلاب. كلام جميل. فهنا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يا ترى انا بستثني من عمور من عموم الانسان اللي مذكور في اول الصوره يا ايها الانسان يبقى كده استثناء متصل. يبقى الاركان بتاعته موجوده. المستثنى الذين امنوا وعملوا الصالحات المستثنى منه الضمير في بشرهم ويبقى أداة الاستثناء إلا. طيب الراجح إنه استثناء منقطع وإن المستثنى مغاير للإيه للمستثنى منه يبقى إلا هنا بنعمل بمعنى إيه لكن ويبقى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ها لهم أجر إيه غير ممنون. طيب الذين آمنوا كلمة الإيمان يا جماعة تشتمل على إيه؟ الاعتقاد بالجنان وقول اللسان والعمل بالايه بالجوارح. تشتمل على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. يبقى الا الذين امنوا تكفي صح. طب وعملوا الصالحات داخله في مسمى الايمان ولا لا؟ داخله في مسمى الايمان. طب ليه ذكرها؟ ما مش كان يكفي يقول امنوا خلاص؟ لا هذا من باب ايه عطف الخاص على العام اهتماما ايه اهتماما بشأنه خلاص. طيب الايمان نفسه مش من جملة العمل الصالح؟ الاعتقاد القلب ده مش ده عمل القلب وقول القلب وده من جملة العمل الصالح؟ طب كان يكفي ان يقول الا الذين عملوا الصالحات ما كانش يقول امنوا في غير القرآن يعني بالمعنى ده. يبقى الا الذين امنوا ده الخاص وعملوا الصالحات ده عطف عليه بعطف العام على الايه الخاص. واضحه؟ القول الثالث اذا ذكر الايمان والعمل الصالح مع بعض يبقى الايمان يدل على الباطن والعمل الصالح يدل على ايه على الظاهر. يبقى عندي كم قول كده يا جماعه؟ ثلاث اقوال. القول الاول ان الايمان عام يشمل العمل الصالح وبالتالي عطف العمل الصالح عليه يبقى من باب عطف الخاص على العام اهتماما بشانه. والقول الثاني العكس ان الايمان من جملة العمل الصالح باعتبار انه عمل القلب ويبقى عطف العمل الصالح على الايمان من باب عطف الايه العام على الخاص. القول الثالث بيقول اذا ذكر الايمان والعمل الصالح معا يبقى الايمان يدل على الباطن اللي هو عمل القلب وقول القلب والعمل الصالح يدل على قول اللسان وعمل الجوارح اللي هو الظاهر. تمام كده؟ طيب الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ازاي يحكم على العمل انه صالح؟ ها الايه الاخلاص والايه والمتابعه هو ده الشرطين بتوع العمل الايه الصالح. مش اي واحد يقول ده عمل صالح. يبقى التحسين والتقبيح يعني ايه شرعيان وايضا للعقل فيهما دور يعني بخلاف الاشاعره. يعني الاشاعره بيقولوا التحسين والتقبيح شرعيان مطلقا وبالتالي لو قيل لهم إن الله عز وجل لو استحسن الكفر تقبلون يقول لك نقبل. خلت بالك المعتزل العكس، تحسين التقبيح عقليا، الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وبالتالي اللي العقل يقول عليه حسن يبقى هو حسن حتى لو الشرع قبحه، اللي العقل يقول عليه قبيح يبقى قبيح حتى لو الشرع استحسنه. لكن لا، أهل السنة وسط، عندهم التحسين والتقبيح عقليان وشرعيان معا، الاثنين مع بعض، تمام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أجر غير ممنون أنا في الآخرة، وغير ممنون الممنون اللي هو المنقوص، غير منقوص يعني لا ينقطع، غير مقطوع يعني، لهم أجر غير ممنون. ده القول الراجح، ده القول الراجح. طيب بعض السلف مش معروف هو مين طبعا، ذكر ابن كثير قال عن بعضهم بيقول غير ممنون أي غير ممنون به من المن يعني. طب ممنون به منين؟ من الله؟ لا طبعا، ده ربنا له المنة وله الفضل، والله عز وجل له أن يمن على خلقه بنعم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث، يبقى من هو ولا لا؟ فالمن من الله على عباده هذا مستحسن، إنما المذموم إيه؟ من العباد، يمنون عليك إيه؟ أن أسلموا، ولا تمنن إيه؟ تستكثر. خدت بالك؟ ثم لا يتبعون ما أنفقوا إيه؟ فالمن من العباد مذموم، لكن المن من الله والاعتراف لله عز وجل بالمنة هو منتهى العبودية. يبقى لهم أجر غير ممنون، غير ممنون غير منقوص، ومجاهد قال غير محسوب، وما دام الشيء مش محسوب ما لوش نهاية، لأن الشيء المحسوب حيجي عليه وقته وينتهي، لكن الغير محسوب بغير حساب زي ما ربنا عز وجل قال. ده التفسير الراجح إنه هو غير منقوص يعني، وبالتالي التفسير الثاني اللي هو غير ممنون إن أريد به غير ممنون عليهم من الله فهذا غير مقبول، بل منة الله وحده ولا شريك له. وإن كان مقصود به غير ممنون من العباد فهذا تفسير مقبول، لكن برضك الأرجح منه إن هو غير ممنون يعني غير منقوص. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الدرس المستفاد من السورة كلها، أين نحن من هذه السورة الكريمة؟ يعني ربنا بيكلم مين بالسورة دي يا جماعة؟ بيكلمنا كلنا ولا بكلم الكفار؟ لا، أنا مخاطب رقم واحد، أنا لازم أتعامل مع القرآن كده، إن أنا مخاطب رقم واحد. إذا السماء انشقت وأذن، أنا هنبقى فين ساعتها؟ موقفي إيه؟ أنا هنبقى موجود ولا مش موجود ساعتها؟ هنبقى موجود صح؟ إله والدي هتصيبني زي ما هتصيب الناس كلها ولا لا؟ طب أنا هعمل إيه ساعتها؟ إيه اللي هيتعمل فيا؟ إذا كان السماوات والأرض هتعمل فيها كده، طب أنا هعمل إيه؟ عشان كده يا جماعة لابد الواحد إيه؟ يعد لذلك اليوم، يبقى عنده إيمان بيه، يعد لذلك اليوم. وبعدين ده السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك تخضع وتذل وتتفطر وتدمر. طب الإنسان هيتعمل فيه إيه؟ وبعدين يا إنسان إنك كادح، أنت بتسعى لربنا، تخيل أنت كده وأنت في حياتك كده ماشي في طريقك وعارف أن الطريق ده آخره عند ربنا، طب أنت عملت إيه ساعتها؟ أنت بتبقى رايح العمل بتاعك أيا كان نوع العمل، خدت بالك، بتبقى مرتب نفسك أن أنت هتروح العمل ده، ومحضر مثلا أوراقك، ومحضر شغلك، ومحضر إذا كنت مدرس محضر حصصك، إذا كنت مثلا تاجر بتحضر مثلا الأدوات بتاعتك، إذا كنت أنت عامل معاك العدة بتاعتك محضر. طب احنا حضرنا؟ انا كادح لربنا، انا دلوقتي ماشي في الطريق اهو، والطريق اللي انا ماشي فيه ده اخره عند ربنا، ان انا هنوصل لربنا هنوصل، ان عاجلنا او اجلنا وما تقام قيامته. هل انا حضرت العدة بتاعتي اللي هقابل بها ربنا اللي هي الاعمال الصالحة؟ هل انا حسبت نفسي وشفت الاعمال الصالحة بتاعتي وتبت ربنا عز وجل منها؟ هل عدلت من اوضاعي؟ طيب، فاما من اوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهري، أنا من مين؟ أنا تبع مين؟ كل واحد يبص في نفسه كده ورجع نفسه بس بصراحة، وما يضحكش على نفسه، وما يمنيش نفسه، وما يرجئش يقول إحنا أحسن من غيرنا، ده ربنا غفور رحيم، ده ربنا رب قلوب، ده إحنا هنخش الجنة حتف، ده في غيرنا بيعمل وبيخلي وبيسوي، طب وإحنا؟ لا، ده اسمه إرجاء في العمل، ودي مصيبة. رب اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم، الاثنين مع بعض، لا تركن الى الرجاء فتكون مرجئيا، ولا تركن الى الخوف فتكون خارجيا، ولا تركن إلى مجرد الحب فتكون زنديقا، لكن الثلاثة مع بعض. أرجو الله وأخاف ذنوبي وأعبد الله حبا فيه، كمال الذل مع كمال المحبة مع كمال الخوف مع كمال الرجاء، كل دولة لازم يتجمعوا في المؤمن مع بعض، هم الثلاثة الخوف والرجاء والحب، الثلاثة مع بعض. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعتبر حروراء اللي هو الخوارج، ومن عبد الله بالحب وحده فهو ايه؟ زنديق. وقول الرابع المنقول عنها إن كان صح عنها أو لا، ها القول ده قول فاسد: اللهم إن كنت أعبدك ايه؟ خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك حبا فيك فايه؟ معرفش يعني ايه. طب ما صفات ربنا عز وجل ذو القوة والجبروت، القوة دي مش اسم يعني صفة من صفات الله؟ ها الرغبة والرهبة يدعوننا رغبا وايه، ده دول الانبياء يا جماعة، يعني الانبياء يدعون الله رغبا ورهبا، يبقى احنا ايه؟ وربنا عز وجل يقول ان بطش ربك لشديد عشان ما نخافش، عشان ربنا يقول ان جبار المتكبر شديد العقاب، ها كل الصفات دي والاسماء دي عشان اقول له يا رب قول زي ما انت عاوز انا مش هخاف، انا طبعا في ايه رحمتك، ماشي اطمع في رحمه ربنا بس خاف على نفسك من ذنوبك، مش بقنطك انا من رحمه ربنا، مش بركنك على الخوف لوحده ولا بركنك على الرجاء لوحده، لكن هما دول جناحان جناح المؤمن الاثنين اللذان يطير بهما الى الله الى الجنه. ها النبي صلى الله عليه وسلم عاد الرجل وهو يجود بنفسه فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمع هذان في قلب عبد فمات على ذلك إلا إيه؟ أعطاه الله ما أرجو وأمنه مما يخاف. إحنا فيه من الكلام ده كله، هل أنا فعلا هأخذ كتابي بيميني؟ هل أنا أخذ كتابي من وراء ظهري؟ طب أنا أستحق إيه؟ أعمالي أنا بصلي الفجر، بحافظ على تكبيرة الإحرام، ما بكلش حقوق الناس، ببر الوالدين، بحسن خلقي، بأصوم كويس، بزكي كويس، بحسن الجيران، ببر الوالدين، بأصل الرحم، ها ما أجح نفسك بقى أعمل كنترول على نفسك. كل واحد يسأل نفسه كده: أنا أستحق أكون منين؟ خدت بالك؟ بس بصراحة عشان ما تضحكش على نفسك وتتصدم يوم القيامة. ربنا عز وجل يقول آية اوعى تنسوها يا جماعة: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الواحد عمال يمني نفسه ويسوف لنفسه والشيطان يضحك عليه ويمنيه، يعدهم ويمنيهم، وما يدوم الشيطان ولا غرور. يعمل عمل صالح الشيطان يطيره بيه يقول له: ده انت بص انت ما شاء الله عليك، ده انت ما فيش زيك، ده انت هتخش الجنه. طب بس يعمل له زيك، بس خليك ايه، خليك انت كاتم كده، ما تقولش لحد عشان ربنا ما ايه ما عشان عملك الشيطان يقول لك كده، يقول لك عملك ما يحبطش، لكن انت جواك انت ايه؟ معجب بعملك، مغرور بعملك، مبسوط بعملك، مسرور بعملك. لو واحد نرفزك شويه هتيجي ايه؟ هتيجي مطلع اللي جواه. لا خلي بالك، ده من الشيطان، ده من الشيطان. فيعني دي بعض الاشياء اللي احنا ينبغي ان احنا نتعامل مع القران من خلالها، ان احنا نعرض ايه انفسنا على ايات الله عز وجل كلها، وننظر اين نحن من هذه الايات. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وان ينفقنا في ديننا، وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته، وان يجعل القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا واحزاننا. اللهم امين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.